سؤال في تفسير الآية ما أذكر بدايتها، فلما تغشاها حمل حمل خبير حمل رفيق فلما دعا الله ربه. الآية هذا متعلق بالسؤال الأول، هل المقصود في هذه الآية كما روي بعض الأحاديث أنه آدم وزوجه؟ الحديث الوارد في ذلك حديث منكر، وكنت خرجت في سلسلة هذه الضعيفة. والصواب في تفسير الآية أن المقصود ذرية الزوجين، ذرية آدم وحواء، وليس نفس آدم وحواء. والحديث المشار إليه هو من رواية الحسن البصري عن سمرة بن جندب، والحسن البصري معروف بأنه يدلس، فما رواه عن الصحابي بصفة عن ولم يقل حدثني فهو من حديثه الضعيف، وهذا من هذا القبيل لأنه قال عن سمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث الذي فيه أنهما رزقا ولدا فجاء إبليس وأوحى إلى حواء أن يسميه بعبد الحارث. إبليس هو الحارث. نعم. إبليس هو الحارث. أيوة. فأطاع وسمى، فجاءت الآية في زعم الحديث يعني. لكن الحديث غير صحيح لأنه من رواية الحسن عن سمورة، ثم قد صح بأقوى سند عن الحسن البصري نفسه أنه فسر الآية بخلاف حديثه، وعلى التفسير الصحيح أن المقصود ذرية آدم وحواء وليس المقصود شخصي آدم وحواء بذاتهما. الغريب إلى أن صحة الحديث يراها محمود خير الهراء في كتاب التوحيد، تعرف أن له كتاب اسمه التوحيد يشرح فيه عقيدة الثلاث في أول حوالي 70 صفحة، شرح جيد في أسماء وصفات وكل شيء، ثم ذلك ينتقل إلى ذكر قصص التوحيد من أول آدم إلى آخر الأنبياء. وينتقل